الدهون مفيده مضره، اكلها ما اكلهاش، انواعها مهدرجه مشبعه غير مشبعه، دهون نادره، الكلام كتير لغط رايح جاي. انت سامح بالدهون؟ الكيتو سامح بالدهون؟ مش عارف. طب الدهون اصلها لو من انيمال سورس غير لو بلان سورس؟ كلام كتير وحاجات اتحكت في الجزئيه دي. في عموم الحال لازم يكون عندك يعني باك جراوند صغيره عن الدهون، ان هي كماده خام مش مخلوقه كبوليمر، يعني مش متعدده زي مثلا النشويات تقول لك ده عديد السكريات او البروتين عديد البيبتايد او عديد الامينو اسيد. لا، الدهون كمركب ليه مركب يونيك شويه، هو كوندنسيشن او عمليه دمج بتحصل ما بين كحولات وبين احماض، فبينتج منها الدهون، وتلاقي ليها صفات بقى كتيرة، يعني ان هي جريزي وبتلمع، ولو حطيتها على سطح في درجة الروم العادية بتبقى سايلة، ولو حبرتها بزيادة بتتجمد. صفات مشترك فيها كل انواع الدهون. احنا كناس بنسيرش وبندور وعندنا باك جراوند طبية طبعا مش قليلة، كل الناس اللي بتسمع يعني، فعارفين الدهون الثلاثية وعارفين الكوليسترول وعارفين الاضرار المزعومة اللي وراهم وعارفين الامراض اللي نسبوها يعني سول اللي كده ليهم، يعني بانفرادية تامة الأمراض دي سببها الدهون دي. عشان نوضح النقطة، كلمة دهون مهدرجة أو دهون مشبعة يعني الأحماض اللي فيها أحماض ما فيهاش دبل بوند، ما فيهاش بين الكربونة والتانية في علامتين، في علامة واحدة بس، يعني متشبعة بذرات الهيدروجين، يعني كل الكربون اللي فيها متشبع بذرات الهيدروجين. طيب هو احنا أصلا في جسمنا بنصنع الأحماض دي العضوية دي بنصنعها، هي أحماض عضوية ونطلق عليها دهنية لانها بتخش في تركيب الدهون. الاحماض دي انا بصنعها عندي في الجسم، بعرف اصنع لحد حمض دهني 16 كربونه بس ما فيش فيهم ولا دبل بوند. فجول العلماء بقى قال لك ايه ده، احنا دلوقتي لقينا الجلطات معاها ال دي ال عالي، فال ال دي ال دوت مصدر للدهون السيئه، والدهون السيئه هي دهون مشبعه. اذا كان انت انتاج جسمك اصلا دهون مشبعه، وان كان الدهون الغير مشبعه او البوفز او البولي انساتوريتد فاتي اسيدز ليها فوائد لا حصر له، وهي تعد حاجة مهمة جدا في الجسم لأنها مصدر لتصنيع نواقل عصبية زي البروستاجلاندينز ونواقل هرمونية زي اللوكوترينز ومعاملات الالتهاب ومعاملات ضد الالتهاب، يعني كل ده بيطلع من الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي أنا عندي ليها مخازن مفيدة. مفيدة، لكن الأحماض الدهنية المشبعة لا، ده تصنيعي وتخزيني أنا، فليها ضرر عليك؟ زيرو ضرر. كون إن أنت يزرع جواك كونسبت ان انت تصلب الشرايين معمول بدهون متصلبه على الجدار من بره، يعني انا بقول لك هي فكره سطحيه، الدهون في درجه حراره الغرفه العاديه اللي هي 30 درجه مئويه كلها سائل، فما ينفعش تتصلب على سطح، ده مبدئيا من الناحيه الفيزيائيه. لكن ثانيا لو افترضنا ان الدهون دي هي فعلا سبب التصلب، يعني هي ده فعلا ال دي ال عجوز وشيخ واول، فال ال دي ال ده تصنيعك انت، يعني الدهون الممتصه من جهازك الهضمي لا تدخل الدم مباشره، لازم تعدي الاول على الرئه، بتاخد دوره حياه كامله من خلال الأوعية الليمفاوية. دورة الحياة اللي جوه دي بترجع لجسمك تاني أو بتقابل الكبد تاني بعد هذه الدورة الكاملة في صورة فضلات اسمها كايلو مايكرونز ريمينن، يعني أنت الدهون أصل اللي كلتها حضرتك اللي استغلها دلوقتي الرئة، صنعت منها سيرفاكتنت وغزت منها خلايا مناعية وغدد الليمفاوية والباقي رجع للكبد بتاعك. الكبد بيتخذ القرار بتصنيع كريات الدهون أو اللايبوبروتينز اللي هي الـ HDL والـ VLDL وأخوهم الـ LDL، كلهم من نفس الهيباتوسايت من نفس الخلية وليهم شبه نفس الوظيفة، تركيبهم الكيميائي في بعض الفيزيس لأن هم أطوار. الـ HDL ده ليه لايف سايكل والـ LDL لايف سايكل، دي مش جزيئات، دي مكونات شبه خلوية، يعني الـ LDL ده مكون شبه خلوي والـ HDL ده مكون شبه خلوي. البروسيسنج بتاع الإنسان عشان يعني يرضي اللي حواليه فبدأ يعمل حركة، يجيب الزيت النباتي اللي هو محتوي مثلا على روابط عديدة دبل بوند ويبدأ يعمله عملية هيدروجينيشن، يعني يغذيه بالهيدروجين فيبدأ يخليه مشبع فيحوله من المادة السائلة للمادة الصلبة فيعمل السمن النباتين. أضراره يعني بص لو جيت تبص عليها، الدهون في عموم الحال أي زيت في عموم الحال بالنسبة لي صحي في أي صورة، جسمك هيعرف يتعامل معها. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن الدهون هو المكون الوحيد في أكل حضرتك اللي ما بيسيرش جهازك المناعي أصلا، يعني بتخش سايلنت، جسمك بيتعامل معها بمنتهى الهدوء والسلاسة وبيخلق لها أتموسفير يناسبها، بيطلع لها أملاح مرارية من المرارة وبيستعد لها يقطعها ويحط لها إنزيمات من عند البنكرياس ونازل، وبعد كده بيشيلها جوه عبوات هو اللي بيعملها اسمها كايلو مايكرونز، بيعدي بيها في الليمفاتيك ما بيخش بيها الدم أصلا. مش كده محدش يقول لك إيه أصلا